بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا أيام مع الحبيب. كنا تحدثنا بالحلقة السابقة عن قصة الأحزاب، ووصلنا عند العقدة، خليني أسميها، إنه كيف صارت قمة الأزمة على المسلمين لما حاصروا قوات الله، حاصرون إن الأحزاب وقريش ومن تحزب معها بالجيش 10,000 مقاتل من شمال المدينة المنورة، بني قريظة اللي كانوا بجنوب المدينة المنورة اللي نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وأعلنوا العصيان ورفضوا مساندة النبي عليه الصلاة والسلام، أو على الأقل يعني ما حرسوا حدود المدينة الجنوبية وإنما فتحوا الحدود لقريش وللأحزاب، والقوى الثالثة اللي هي المنافقين اللي كانوا في وسط وداخل المدينة. طبعا هون صار الخوف على النساء، والنساء إلنا النبي كان حاططهم بحصن حسان بن ثابت. فموقف طولي جدا جميل في غزوة الأحزاب لستنا صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام. صفية هي جالسة بالحصن هي والنساء، وما سمعون ولا رجل يحرسهم غير حسان بن ثابت كان هو صاحب الحصن. فشافت إنه اليهود عم يطوفوا حول الحصن، فخافت على النساء، وشافت واحد حتى من اليهود تسلق إلى الحصن حتى اقترب وممكن بقى يوصل لعندهم ويؤذيهم أو يكشف إنه ما في ولا معه حارس ولا معه رجل. فقامت صفية وأخذت عمود الخيمة وضربت هذا اليهودي على رأسه حتى قتلته. فلما قتلته راحت لعنده كمان مسكته وزكت وسطه من فوق الحصن، فشافوا اليهود اللي تحت فكلهم فزعوا. فشو قال واحد للثاني؟ قال كلنا نعلم أن النبي لم يكن يتركهم بلا حارس، ما ظنوا أن امرأة هي اللي قتلته. فهذا موقف وصولي لصفية. بغزوة الأحزاب بيبرز ثلاث مواقف وصولية للنساء. الموقف الأول اللي حكينا عنه اللي هو آداب الطعام، واللي هو عزيمة مثلا جابر، أو المرأة اللي جاءت بالطعام لأبوها وأخوها، أو السيدة فاطمة. الموقف البطولي الثاني اللي هو حدثنا عنه الآن موقف صفية، والموقف الثالث هو موقف رفيدة الأسلمية. رفيدة كانت ممرضة بارعة وتعلمت الطب من أبوها، كان طبيب بارع فيه من بني الخزرج، فهي أخذت هذا العلم منه وصارت بقى هي تعالج المرضى، حتى أنه النبي عليه الصلاة والسلام جعل خيمة في داخل المسجد بعد ما انتهت المعركة، جعل خيمة في داخل المسجد. لذلك يقول المؤرخون أنه تعتبر هذه الخيمة اللي بناها النبي عليه الصلاة والسلام وأسسها في مسجده لرفيدة هي أول نفة ثابتة في تاريخ العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تعالج فيها المرضى، وبالذات سيدنا سعد بن معاذ اللي تصوب بهذه المعركة. تذكروا أول ما بدأنا الغزوة وقلنا أنه عائشة شافت ذرع سعد غير سابغة، فإذا سيدنا سعد سهم عند الأكحل فقطع منه عرق الوريد، فبقطع عرق الوريد الوريد نزف الدم سيدنا سعد وما عاد استنسك الدم ابدا. اسعفته رفيده واسعفته الممرضات معها، ولكن كان عمر سيدنا سعد انتهى واستشهد في هذه الغزوه رضي الله عنه وارضاه. طيب نرجع للمسلمين، كيف الله انقذهم من هذه الازمات الثلاث اللي هم فيها؟ وما يعلم جنود ربك الا هو، ما حدا بيعرف الجنود اللي الله ممكن يسخرها. ففي هذه الغزوه الله انقذ المسلمين بجندين من جنوده. الجند الأول هو نعيم بن مسعود الأشجعي، تعرفوا قصته طبعا، ما في وقت لنفصل كثير فيها، لكن هو بالنهاية قدر يوصل لأنه يوقع الخلاف بين اليهود بني قريظة وبين المشركين، زرع بيناتهم الخلاف وشكك بنوايا بعضهم، فانفصلت العقد والتحالف اللي سعى حيي بن أخطب أنه يزرعه بين قريظة وبين قريش والأحلاف تبعها، ففك الحلف بيناتهم وصفيوا كل مين في طرف غير الطرف الآخر. هذا الجند الأول من عند الله تعالى. الجند الثاني الله أرسل رياح، رياح فظيعة شديدة لمين؟ للمكان عسكر الأحزاب والمشركين وقريش. فرياح شديدة جدا فقلعت الخيام وقلبت القدور للأكل وطفئت النار، وما عاد يقدروا يستقيموا ولا لحظة، كل أشياء وكل أغراض مبعثرة وانكشفوا أمام المسلمين. المسلمين طبعا اللي قاعدين بطرف الخندق من هاي الجهة، فلما انكشفوا أمام المسلمين فصاروا بموضع الرمي، فصاروا المسلمون يرمون بسهولة، لبقى في خيام ولبقى في شيء يسترون. فقام أبو سفيان وقال يا معشر الناس إني مرتحل فارتحل، ما في حل أبدا غير أنه نرتحل، لأنه شهر كامل مع السكين لا استطاعوا ينفذوا من الخندق. اللي قدروا اثنين من أبطال العرب جاوزوا فعلا الخندق لكن قتلوا من المسلمين لأنه هن اثنين واستاثروا عليهم. ولكن شو عادين عمشان؟ ما في أي فائدة. وبني قريظة نقضت اتفاقة مع قريش ما عاد في مجال يدخلوا من ناحية وجهة بني قريظة، إذا ما عاد في أمل للنصر، فلذلك انسحب أبو سفيان وانسحب الجيش كله. طبعا في مواقف بطولية للرجال، في مواقف بطولية لكثير من الصحابة بهالمعركة هاي. إحنا بقى حلقتنا وبرنامجنا ما يكفى إنه نحكي كل هذه المواقف، يكفي إنه حكينا كذا موقف للمرأة في هذه المعركة. فأنزل الله تعالى الآية الكريمة على ملخص قصة الأحزاب، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وتم النصر، انسحب الجيش المشركين، وعاد المسلمون إلى بيوت وإلى أماكن بعد هذه الأزمة اللي استمرت شهر كامل. طبعا كان لابد من تأديب بني قريظة، فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة. في هذه الأثناء كان مثل ما قلنا سعد مريض وينزف جرحه في خيمة رفيدة الأسلمية، فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعى سعد ليكون حكم بينه وبين بني قريظة. فجاء سعد وهو محمول من مرضه ومن نزفه، فلما نزل عن الراحلة النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة قال قوموا لسيدكم، هذا سيدكم قوموا احترموه، فقاموا لسيدنا سعد وحكم عليهم سعد أنه بحكم الله تعالى طالما هن خانوا، طالما هن نقضوا العهد، طالما هن عيشوا النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين والنساء في لحظات وساعات وأيام من الرعب والخوف، فأمر أنه يقتل كل من يستطيع القتال فيهم بيكون قاتل، والباقي يسبى أو يجمع. انتهت السنة الخامسة ودخلت السنة السادسة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بالطبع الآن بعد الأحزاب، بعد ما انتشرت صوفة المشركين، وبعد ما حتى المنافقين بقلب المدينة انتشرت صوفتهم لما شافوا هالنصر هذا، والمدينة ارتاحت من كل فئات اليهود المقاتلة وفئات اليهود الغادرة، صوفة فيهم يهود مثل ما قلنا، ولكن يهود مسالمين مواطنين صالحين لهم حق المواطنة لهم حق الحياة كما يشاءون في أي مكان. حصل في هذه السنة موقف جميل جدا مع السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة السادسة خرج أبو العاص بن الربيع زوج زينب، خرج في سرية، وهو دائما كان تاجر من التجار وكان شخصية وموثوق فيه، فكان قريش يعطوه أموالهم ويطلع بقى يتاجر بهذه الأموال. فأبو العاص أخذ الأموال كلها ويتاجر إلى بلاد الشام، وهو عائل، فبيطلعوا المسلمين يستولوا على هذه القافلة. أموال في القريش مثل ما قلنا اللي هي أموال المسلمين اللي أخذوها من قبل، فأخذوا الأموال وهرب أبو العاص. فلما هرب أبو العاص إجا بنص الليل إلى المدينة المنورة ودخل على بيت زينب زوجته. طبعا هو هون مفارق زينب، وزينب إلا من السنة الثالثة من بعد معركة أحد، لما النبي عليه الصلاة والسلام من بعد بدر لما فدته زينب بقلادتها وقال له بترسل لي زينب، فأبو العاص أرسل زينب لعند النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي أبو العاص في نفسه. المهم فكل هالفترة هي ما شاف زينب ولا شافته، ففجأة لقيته دخل عليها البيت، فطبعا استقبلته لكن قال له إني أستجير بك فأنت أجيريني، فوعدته بالإجارة وبقي عندك البيت. ففجر اليوم قامت ستنا زينب عليها رضوان الله والناس كلهم إلى المسجد، كانوا طبعا كلهم يحضروا الرجال والنساء في صلاة الفجر، فزينب انتظرت لما النبي كبر وقال الله أكبر دخل بالصلاة والمسلمين كلهم كبروا، فصاحت من صفة النساء قالت يا أيها الناس إني أجرت أبا العاص. كملت هي صلاة حتى انتهوا من الصلاة، فلما كبر النبي عليه الصلاة والسلام التفت لعند الصحابة قال لهم سمعتم ما سمعت؟ فوالذي نفسي بيده ما علمت بهذا قبل الآن. يعني عليه الصلاة والسلام عم يبرئ نفسه وهو بريء ولا محتاج انه يحلف، ولكن حتى ما يشك احد من الناس انه مش آمر مع بنته، فهو ما له عارف النبي ولا المسلمين، ما حد عارف. لانه ابو العاص اجا بجنح الليل متستخفي وسأل عن زينب ودخل لبيت زينب وقال ولكن ادناهم، انتو تعرفوا قانون الإجارة انه يدير على المسلمين اصغر واحد واكبر واحد بيجير، يعني بيجير يعني يقول انا بحمي فلان، فمجرد قال انا ادير فلان يعني انا بحمي، هذا في حمايتي، ما بيصير احد يتعرض له ابدا. فعادة الجوار كانت موجودة طبعا قبل الاسلام عند العرب، لكن مين كان يجير؟ بس الزعماء اللي لهم شرف واللي لهم مكانة واللي له غنى واللي له زعامة، هذا اللي يجير. ما بيسترجي واحد والله صغير او واحد فقير او واحد مسكين يقول انا بدير فلان، لا. لكن الإسلام جعل أدنى المسلمين يدير على أي شخص في الإسلام، يعني الناس كلهم سواسية. المهم فاعتبروا بقى إذن أبو العاص زينب حمته بالجوار، فطبعا ما حدا تعرض له بشيء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في الناس وقال طبعا أنتم استوليتم على ماله تجارته، وهي كلها أمانات، هي مو ماله، هي أموال قريش، فإذا أحببتم أن تعيدوها له فإنا نحب ذلك. يعني أنا بتمنى إنه أنتوا ترجعوا له أمواله ليرجعها أمانات الناس، ولكن إذا هو هذا شيء حقكم وأنتوا اللي كسبتوه بتكون تاخذوه هذا حق لكم، ولكن أنا بحب إنكم ترجعوا، فكلن ردوا له كل المال وكل البضاعة اللي عنده. أبو العاص شو عمل؟ أخذ المال كله وذهب إلى مكة ورد لكل واحد ماله وأماناته وقال لهم الآن بعد ما وصلت أماناتكم أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأنا كل من عني إني أسلم بين يدي النبي. بعد ما شفت هالمعاملة طبعا الجيدة والحلوة والحسنة منهم خفت يقولوا إنه غدرت بأموالنا وضليت المدينة أنت والأموال، فلذلك عليه رضوان الله تعالى سلم أماناته وعاد مسلما إلى المدينة المنورة في السنة السابعة. رجع لما رجع سيدنا أبو العاص بن الربيع رد النبي عليه الصلاة والسلام لزوجته زينب بعد فراق بيناتهم من أحد من بدر إلى السنة السابعة. بدر كانت بالسنة الثانية للهجرة، يعني خمس سنوات، خمس سنوات فراق بين زينب وبين زوجة، ورجعهم الله عز وجل إلى بعض ومن دون عقد يعني زواج جديد، لا أبدا، هي زوجته على سنة الله وعلى رسوله. عليه الصلاة والسلام لما دخلت السنة السابعة استاق إلى البيت الحرام واستاق إلى مكة، وتحركت أسواق كل المسلمين بعد ما هدئت الأحوال، لا في معارك ولا في حرب بيننا وبين قريش. طيب، فمن داخل أعماقه اتمنى أنه ولو يزور مكة ولو يعمل عمرة، فرأى في منامه أنه فعلا هو ناتمر وهو والصحابة طالعين على مكة وعاملين عمرة وحلقوا وقصروا شعورهم ورجعوا إلى المدينة. ففاء النبي مستشفى وحدث بالرؤية للصحابة أجمعين، فكل حرك فيهم أسواق من أجل زيارة البيت الحرام. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنا معتمر، من شاء أن يعتمر فليذهب معي. فجهزوا 1400 واحد مع النبي عليه الصلاة والسلام ليذهبوا يعتمروا ويزوروا بيت الله الحرام، لكن النبي حسبه أنه قد قريش ما تسمح له، قد قريش ظن انه جايين يحاربوا، لانه هن مو دائما قريش كانت تطلع هي اللي تجي تحارب على المدينه. طيب هالمره النبي هو اللي طالع على مكه، فبركي قريش ظنت انه النبي جاي محارب. فالمهم النبي عليه الصلاه والسلام امرهم انه ما ناخذ معنا سلاح، سلاح حرب ما بناخذ غير سلاح الراكب، هذا دائما طبعا العرب ما كانوا يستغنوا عن السيف اللي موجود بقلب خرابه، يعني هذا دائما اسمه سلاح الراكب دائما معهم. أما سلاح حرب وما حرب يعني دروع وترس ونبال وسهام وكلها كما أخذوا معه. خرجوا، لكن بقى طبعا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام طريق متطرف ومنحرف حتى ما يثاروا في قريش ويقوموا يهاجموا، وخاصة أنه وصل الخبر لقريش أن محمد خرج من المدينة ومعه 1400 واحد وناويين يعتمروا، وبالذات النبي عليه الصلاة والسلام ساق معه الهدي، الهدي يعني الأنعام اللي بدهم يذبحوها بمكة، فسايقة معه من المدينة إلى مكة حتى يظهر النية إنه هو جاي معتمر، ما جاي لحرب، لكن بقى قريش خلص ركبت راسها، وطلع خالد بن الوليد وطلع صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل على الخيل ومنعوا النبي عليه الصلاة والسلام من أنه يصل، فعسكر النبي في الحديبية. طبعا هذا صار مثل دعاية إعلامية لكل العرب. قريش بعثت خبر لأهل الطائف تعالوا شوفوا محمد شو ساوي جاي يحاربنا، بعثت خبر للأحاديث، جمعت الأحاديث كلها، فصاروا كلهم بقى حاولوا قالوا نحن منفاوض محمد. فصار يجي لعند النبي عليه الصلاة والسلام ناس يفاوضوا بأنه رجع وما بكير هلأ مشان قريش، وهو يظهر لهم أنه جاي من العمرة ليش كنت تردوني وتصدوني عن البيت؟ في السبب يعني أول شيء إحنا أهل مكة بالأصل وأخرجتونا من مكة بالقوة بالإكراه، فبيجي زيارة بس للبيت. فكان الناس كل ما يجي مفاوض فعلا يقتنع يرجع لعند قريش يقول لهم أنا رأيي أنكم تسمحوا له. فقريش يغضبوا أكثر، حتى أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي. عروة بن مسعود لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام وشاف الصحابة كلهم عم يركضوا لخدمته، فرجع لعندهم قال لهم والله يا معشر قريش لقد زرت الملوك في عروشها، زرت كسرى وزرت هرقل وزرت النجاشي، وما رأيت أحدا كأصحاب محمد يحبونه كحب أصحاب محمد لمحمد. أنا يعني أنصحكم عروة أن تخلوا بينه وبين البيت، أنا هذا رأيي. وحمل حاله هو وجماعته كله وطلعوا وراحوا إلى الطائف، تركوا قريش ومشي. ونفس الشيء حليف قال نفس الكلام، حتى أرسلوا سهيل بن عمرو. فقبل ما يرسل سهيل كان النبي أرسل عثمان بن عفان إلى قريش ليفاوضهم، وانتشر خبر أن قريش قتلت عثمان. هون النبي عليه الصلاة والسلام غضب وقام بقى بايع الصحابي أنه الآن بدنا نحارب بدنا نقاتل، كيف قتلوا عثمان؟ نحن باعتينه مبعوث ورسول، مين بيبايعني؟ فقاموا كلهم بسرعة. أول واحد قال أنه بايع اسمه سنان، أو في رواية أنه لا هو أكاشة بن محسن، ففورا دخل مد إيده وبايع. طيب النبي قال له على ماذا تبايعني؟ فقال له على شو عم تبايعني؟ هي بس مع النبي، شو بتريد نحن تحت أمرك؟ فقال له على ما في نفسك يا رسول الله، شو ما بنفسك أنا جاهز تحت أمرك. طبعا كلهم بايعوا، 1400 واحد بجملتهم كان عدد من النساء بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، إلا رجل واحد كان منافق اسمه الجد بن قيس له قصة خاصة، فاختبأ خلف إبة ناقة كان ما يبايع النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا بعدين تبين الحقيقة وبعثوا سهيل بن عمرو يفاوض النبي. النبي لما شاف سهيل فقال سهل أمركم، طالما إذا سهيل معناته نحكاية سهيل. لكن سهيل تعرف قصته من أول حلقات حكينا عنه، زعيم من زعماء مكة، هو اللي عذب أولاده الكلاتة سهلة بنته أم كلثوم وعبد الله اللي هاجروا هربوا منه للحبشة، وهو اللي عذب أولاده لسه عنده 2 سنين كان موثقهم ومربطهم في مكة. لكن بقى الله أرسله الله رايد فيه شيء، فصار يفاوض النبي وبالنهاية توصلوا لشروط الصلح، صالحوا على شروط هي ظاهر هذه الشروط أنه مو لمصلحة المسلمين، ولكن في الحقيقة كانت مصلحة المسلمين في هذه الشروط. الشرط الأول أنه يرجع النبي في هذا العام ما يعتنى، ويجي السنة إزاي يعتنى. الشرط الثاني أنه يا محمد مما إذا لعندك منا نحن المشركين مأسلم وجاي لعندك ترجعنا يا، أما إذا حدا من عندك لعمنا مرتد ما من رجالك يا. الشرط الثاني. الشرط الثالث أنه توقف الحروب بين قريش والنبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات هدنة، هذا كان شرط ظاهر أنه فعلا لمصلحة الطرفين. والشرط الرابع انه من شاء من الناس يدخل مع حلف محمد ومن شاء يدخل مع حلف قريش. انتهت الشروط على هالاساس، لسه عم يوقعوا العقد عم يكتبوه سيدنا علي بن ابي طالب عم يكتب، ووقعوا وانتهوا. واذ وصل ابو جندل، ابو جندل مين؟ ابن سهيل بن عمرو، شاب كان ابوه موثقه ومرصف، فبغياب ابوه تامر مع واحد فكل له وثاقه وهرب. فلما وصل هو جاي مهاجر للنبي عليه الصلاه والسلام شافوا سهيل، فقام سهيل مسكه ورجع. فأبو جندل صار ينادي يصرخ يا معشر المسلمين تتركوني أرد إلى المشركين يفتنوني عن ديني؟ سهيل صار يضربه قدام الناس إمعانا فيه، ابنه شد ولكن ليه خالف دينه أصلا أمام كل المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له لقد لجت القضية، يعني انتهى، وإحنا أعطينا عهد للمسلمين للناس. فجاء النبي إلى أبو جندل وقال له أنا أعطيت عهد وانت اكيد ترجع مع ابوك ناس كلام، ولكن سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. الله لابد ما يجعل لك فرج، اصبر ما فينا نخالف ابدا لان هلا العقد هيك انتهى، وبما بيجينا مسلم من الرجا فانت بدك تصبر. المهم انتهت بنود الصلح على هذا الاساس، وقام النبي عليه الصلاه والسلام بدهم يرجعوا بقى يرتدوا، ما بقى في عمره، بدهم يتحلى وبدهم يخرجوا من النسك اللي دخلوا فيه على اساس عمره. فقام امر الصحابه قوموا فانحروا واحلقوا. خروج من العمره والتحلل، سواء دخلتي العمره او ارتدت العمره عليكي، فبدك تطلعي من النسك التحلل. فالصحابه ما حدا سمع الجنة ولا حدا رد ولا حدا اطاع. طبعا هم مهمومين فيه وحامل بقلبهم حقد كبير على قريش، كيف بترجعهم وما بتسمح لهم يعتمروا؟ وسبب ثاني انه بركي لسه يعني بصير فيه لبكره، من هون لبكره يعني ما بدنا نفسخ عمرتنا نحن ونخرج من نسكنا، بركي بتتغير الاحوال من هون لبكره. فدخل النبي على ام سلمه وكانت معه ام سلمه وهو مغضب، وقال يا هلك الناس يا ام سلمه، امرتهم فلم يطيعوا. فهون كانت البطله في هذه الوقفه اللي هي ام سلمه بحكمتها وبذكائها. اولا خففت عن النبي عليه الصلاه والسلام، فقالت للنبي هون عليك يا رسول الله، فقد دخل الناس الهم الكثير مما حملت نفسك بهذه الشروط. لان هن مو متضايقين لحالهم، متضايقين عليه. فشوفي كيف خففت عن النبي وهونت عليه القضيه. ثانيا اشارت عليه بمشوره رائعه، قالت يا رسول الله اخرج انت ولا تكلمهم، انت ذباح وانحار نحرك الهدي تبعك واحلق راسك وما تحكي ولا كلمه. فخرج النبي عليه الصلاه والسلام، دعا بالحلاق، فعلا حلق راسه، اول شيء ذبح طبعا، وبعدين قعد جلس يحلق. فالصحابه مثل يعني بلشت تتحرك بقى فيهم امر الطاعه للنبي عليه الصلاه والسلام. ولما شافوه حلق وقام الحلاق شعر النبي ورماه على الشجره، فكلهم اتكاثروا هبوا فرد هبة على الشجره وصاروا ياخذوا شعر النبي. تقول ام سليم كانت موجوده بالحديبيه بالصلح، تقول فاخذت منه طاقات. فام سليم قال احتفظت بهذا الشعر، اي حدا مريض من اعلى الشعر تسقيه من منقوع شعر رسول الله للبركه. هذا بيصير لغير رسول الله؟ انا برايي ما بيصير، هذا خاص برسول الله عليه الصلاه والسلام. اذا فقام الصحابه بقى حلقوا ونحروا ولكن مهمومين كثير، يعني ما لهم ابدا منفرحين لهذا الحل، وخاصه سيدنا عمر. فقال له يا رسول الله اما وعدتنا اننا نزور البيت واننا نعتمر ونطوف فيه ونحلق ونقصر؟ فقال النبي نعم وعدتكم، او كنت محدثكم ان تزورونه هذا العام؟ فعمر قال لا. قال خلص انا ما قلت لكم هالسنه، حنزور حنزور وعد الله صادق، لكن قد ما يكون في هذا العام. ورجعوا المسلمين وهم مهمومين وغير مهمومين، ما فهمانين شو صار، يعني كيف هذا نزلت سورة الفتح؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، شو الفتح؟ هذا فتح؟ إنه شايفينه خسارة، شايفينه انهزام، شايفينه إنه هم انفضوا عن البيت ورجعوا خسرانين، بسميه فتح؟ فقال له عمر للنبي: أو فتح هو؟ هذا فتح؟ قال نعم إنه فتح، لكن أنت ما تفهم أنت اليوم، الحكمة تبين بكرة أو بعده، مثل ما قلنا الله عز وجل نظره إلى الأمام، أما نحن نظرنا دائما قصير ما بنشوف الحكمة. فنتوقف هون بالنسبة لموعد حلقتنا اليوم، وبحب اتوجه لكم اذا كنتوا حابين تسألوا اي سؤال عن الشيء اللي ذكرناه في الحلقة. دائما بالفعل نحن بنسمع انه الفتوى دائما بتنتشر انه صوت المرأة عورة. بقى الغريب مستغرب انه كيف وقفت السيده زينب بنت النبي عليه الصلاه والسلام اثناء الصلاه ونادت بأعلى صوتها وهي انسان كبير زوجها. صحيح. يعني صوت المراه عوره، هذا كلام مين؟ لا هي ايه من القران ولا حديث قاله النبي عليه الصلاه والسلام. صوت المراه عوره لا اصل له، اذا نعتبره حديث منين عوره؟ طيب كيف انتقل العلم؟ سيده عائشه روت 2210 احاديث. كيف صوت عوره؟ أنا مرة للفكاهة خليني أحكي لك عم بتجادل مع شيخ، فقام قال عم يحكي لي إنه صوت المرأة عورة، قلت له طيب كيف السيدة عائشة كانت تحكي مع التابعين؟ قال لي كانت تدق دقتين ثلاثة. قلت له إيه، فهو انتبه على حاله، يعني شو دقتين؟ شو يعني شو إشارات موت؟ شو بدها تقول الحديث من أوله لآخره يعني؟ معقول هذا الكلام؟ فهذا ما له أصل أبداً، صوت المرأة مو عورة، شاركت المرأة في كل مكان. حتى غنت باستقبال النبي، مو إلا لما دخل المدينة. ومو بس شوف الناس بيقولوا إنه والله فقط عند دخوله مهاجرا استقبلوه بطلع البدر علينا، لا، بكل غزوة من غزوات النبي كانوا يطلعوا النساء والولدان يستقبلوه بنفس الأغنية طلع البدر علينا من سميات الوداع. حتى بعودته من خيبر وهي بالسنوات الأخيرة بالسنة السابعة لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا أفضل لهذا الكلام. في سؤال ثاني دكتورة، بس من خلال قصص الأنبياء لاحظنا أن الله تعالى يعني نصر النبي موسى وإبراهيم بمعجزات، ليش ما نصر الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بمعجزات؟ صحيح، ليش ما إذا نصر بمعجزة؟ يعني هلا أنتوا قاعدين أكيد تحمستوا وقلتوا يا ريت نزلت معجزة من السماء ونصرتوا وخلتهم على الأقل يدخلوا إلى ثمرة. النبي محمد خاتم الأنبياء، إذا بده ينزل له نصر بمعجزة بده يقضي على كل القوم اللي كان، وهيك سنة الله في كل الأقوام السابقة، بده ينصرهم بمعجزة، لكن بقى إذا أسلموا عاش، إذا ما أسلموا بده يهلكهم. هي واحد. واحدة ثانية، النبي خاتم الأنبياء يعني شريعته بده تكون قدوة إلي وإلك ولكل وحدة ولكل شاب ولكل رجل. يا ترى أنا شلون بدي أجيب معجزة تنصرني إذا وقعت بهيك أزمة؟ إذا وقفوا خصومي ضدي مثلا وأعدائي، أنا بدي أجيب معجزة من السماء؟ بدي أجيب عصا كعصا موسى وأضرب فيها البحر وانسلق وأهرب من الأعداء؟ ما ممكن. لكن أنا بقدر كما فعل النبي، بقدر فاوض، بقدر استعمل الحجة، بقدر مثل ما فعل بالأحزاب، بقدر أجيب حيلة، بقدر أتخلص من أعدائي بالأسباب والمسببات. فهي الغاية من أنه الله عز وجل ما نصر محمد في المعجزات، إنما أعطاكي أسباب ومسببات تستطيعي أنت وكل إنسان بأي مكان وبأي زمان يستعمل هذه الأسباب وينتصر على أعدائه بالأسباب. وهذه سنة الله تعالى في الكون. شكرا لكم على كل حال، وشكرا لكم إخوتي وأخواتي. أحب أن أذكركم بأنني معكم إن شاء الله على المنتدى اليوم من الساعة 11 إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة. أتمنى أن أسمع منكم آراء واقتراحات أو انتقادات على الأقل، فأنا معكم على المنتدى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.